ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله الله الله وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله الله الله يفتح عليك مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يا سيدي يا زلمة.